أنفسهم، الآية 90. اثنان، وفيها بئس ما يأمركم به إيمانكم، الآية 93. ثلاثة، وفي الأعراف بئس ما خلفتموني، الآية 50%. أربعة، وفي هود بئس الرفد، الآية 99. خمسة، وفي الكهف بئس الشراب، الآية 29. ستة، وفيها أي في الكهف أيضا بئس للظالمين بدلا، الآية 50. سبعة، وفي الحجرات بئس الاسم، الآية 11. ثمانية، وفي الجمعة بئس مثل القوم، الآية 5. اثنان، فأما فبئس فسبعة أحرف. واحد، في آل عمران فبئس ما يشترون، الآية 87%. اثنان، وفي صاد فبئس المهاد، الآية 56. ثلاثة، وفيها أي في صاد كذلك فبئس القرار، 60. أربعة، وفي الزمر فبئس مثوى المتكبرين، الآية 72. خمسة، ومثلهم في المؤمن أي في سورة غافر فبئس مثوى المتكبرين، الآية 76. ستة، وفي الزخرف فبئس القرين، الآية 38. سبعة، وفي المجادلة فبئس المصير، الآية 8. ثلاثة، وأما وبئس بالواو فخمسة عشر موضعا، منها تسعة وبئس المصير. حاشية، من الأول إلى التاسع في البقرة الآية 26%. اثنان، في آل عمران 62%. ثلاثة، في الأنفال الآية 16. أربعة، في التوبة الآية 73. خمسة، في الحج الآية 78. ستة، في الحديد الآية 15. سبعة، في التغابن الآية 10. ثمانية، في التحريم الآية 9. تسعة، في الملك الآية 6، وهي وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، وانتهت الحاشية. وثلاثة، وبئس المهاد، في آل عمران 12، 97% 18 في سورة الرعد. وموضع وبئس القرار في إبراهيم الآية 29. وفي هود وبئس الورد، الآية 98. حاشية، بقي موضع منه لعله سقط من الناسخ في آل عمران في الآية 51%، وبئس مثوى الظالمين، وبها يكمل عدد وبئس 15 مرة كما ذكر المؤلف، وانتهت الحاشية. أربعة، فأما لبئس فخمسة أحرف. واحد، في المائدة لبئس ما كانوا يعملون، الآية 62. اثنان، وفيها أي في المائدة كذلك لبئس ما كانوا يصنعون، الآية 63. ثلاثة، وفيها أي في المائدة لبئس ما كانوا يفعلون، الآية 79. أربعة، وفيها لبئس ما قدمت لهم أنفسهم الآية 80. 5 وفي الحج لبئس المولى الآية 13. 5 فأما ولا بئس فأربعة أحرف: 1 في البقرة ولا بئس ما شروا الآية 200. 2 وفي البقرة كذلك ولا بئس المهاد الآية 200. 3 وفي الحج ولا بئس العشير الآية 13. 4 وفي النور ولا بئس المصير الآية 57. 6 فأما فلا بئس فحرف واحد في سورة النحل الآية 29. فلا بئس مثوى المتكبرين. فصل في أم لم. أم لم 6 أحرف: 1 في البقرة أم لم تنذرهم الآية 6. 2 ومثلها في ياسين أم لم تنذرهم الآية 10. 3 وفي المؤمنون أم لم يعرفه الآية 69. 4 وفي الشعراء أم لم تكن من الواعظين الآية 36. 5 وفي المنافقون أم لم تستغفر لهم الآية 6. فصل في تكو. حاشية: جاء في معجم ألفاظ القرآن تكو فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك هود 17. أي تكن، واللفظ في هود في الآية 9. والنحل الآية 27. ومريم الآية 9. وإلى ضمير المفردة المؤنثة في وإن تك حسنة يضاعفها النساء 40. وكذلك في لقمان 19. وإلى جمع التكسير في قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات غافر الآية 50. وانتهت الحاشية. تكو 7 مرات، يكو 8 مرات، نكو مرتان. 1 تكو 7 أحرف. 1 في سورة النساء في الآية 40 وإن تكو حسنة. 2 وفي هود الآية 17 فلا تكو في مرية منه. 3 وفي هود كذلك الآية 9. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء. 4 وفي النحل الآية 27. ولا تك في ضيق مما يمكرون. 5 وفي مريم الآية 9 ولم تك شيئا. 6 وفي لقمان الآية 16 إن تك مثقال حبة. 7 وفي المؤمن أولم تك تأتيكم أي سورة غافر الآية 50. 2 فأما يك بالياء ف8 أحرف. حاشية: جاء في معجم ألفاظ القرآن يكو فإن يتوبوا يكو خيرا لهم التوبة 74. واللفظ في سورة النحل 20. مريم 67 والثامنة والعشرون بين معقوفتين مكرر مرتين. غافر الخامسة والثمانون. القيامة السابعة والثلاثون. وانتهت الحاشية. فأما يكو بالياء فثمانية أحرف. واحد في الأنفال لم يكن مغيرا، الآية الثالثة والخمسون. حاشية. وذكر هذا الفعل في أسلوب جحودي في ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الأنفال الثالثة والخمسون، أي لم يرد ذلك لأنه مناف لحكمته وعدله. وانتهت الحاشية. فأما يكو بالياء فثمانية أحرف. واحد في الأنفال لم يكن مغيرا، الآية الثالثة والخمسون. اثنان وفي التوبة، الآية الرابعة والسبعون. يكو خيرا لهم. ثلاثة وفي النحل ولم يكن من المشركين، الآية الثانية عشرة. أربعة وفي مريم، الآية السابعة والستون. ولم يكن شيئا. خمسة وفي حاميم المؤمن، أي سورة غافر، الآية الثامنة والعشرون. وإن يكن كاذبا. ستة وفي نفس السورة، الآية الثامنة والعشرون. وإن يكن صادقا. سبعة وفيها، أي في نفس السورة، فلم يكن ينفعهم إيمانهم. الخامسة والثمانون. ثمانية وفي سورة القيامة، الآية السابعة والثلاثون. ألم يكن نطفة. ثلاثة فأما نكو بالنون ففي موضعين. حاشية. جاء في معجم ألفاظ القرآن الكريم نكو قالوا لن نكو من المصلين. المدثر الثالثة والأربعون، أي لم نكن. واللفظ في نفس السورة المدثر في الرابعة والأربعين أيضا. وذكر الفعل نفسه بذكر اللام، أي النون في نكن. فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم. سورة النساء الآية الحادية والأربعون والمئة. واللفظ في التوبة في الآية السادسة والثمانين. وغافر في الآية الرابعة والسبعين. والحديد في الآية الرابعة عشرة. وانتهت الحاشية. ثلاثة فأما نكو بالنون ففي موضعين. واحد في سورة المدثر في الآية الثالثة والأربعين لم نكو من المصلين. اثنان وفي السورة نفسها في الآية الرابعة والأربعين ولم نكن نطعم المسكين. فصل. يا أيها الناس. واحد يا أيها عشرون حرفا. واحد في البقرة الآية الحادية والعشرون يا أيها الناس اعبدوا ربكم. اثنان وفيها الآية الثامنة والستون والمئة يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. ثلاثة وفي النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم، الآية الأولى. أربعة وفيها في الآية السبعين بعد المئة يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. خمسة وفيها يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، الآية الرابعة والسبعون والمئة. ستة وفي الأعراف في الآية الثامنة والخمسين والمئة يا أيها الناس إني رسول رسول الله إليكم. سبعة. وفي يونس في الآية 23 يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. ثمانية. وفي يونس كذلك في الآية 57 يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. تسعة. وفي يونس كذلك في الآية 104 يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني. عشرة. وفيها في الآية 108 يا أيها الناس قد جاءكم الحق. حادي عشر. وفي الحج يا أيها الناس اتقوا ربكم. الآية الأولى. ثاني عشر. وفي الحج كذلك في الآية 5 يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث. ثالث عشر. وفي الحج في الآية 49 يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. رابع عشر. وفي الحج في الآية 73 يا أيها الناس ضرب مثل. خامس عشر. وفي النمل في الآية 16 يا أيها الناس علمنا منطق الطير. سادس عشر. وفي لقمان يا أيها الناس اتقوا ربكم في الآية 33. سابع عشر. وفي فاطر في الآية 3 يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. ثامن عشر. وفي فاطر في الآية 5 يا أيها الناس إن وعد الله حق. تاسع عشر. وفي فاطر في الآية 15 يا أيها الناس أنتم الفقراء. عشرون. وفي الحجرات في الآية 13 يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. اثنان. فأما أيها الناس فحرف واحد. في النساء في الآية 33 يذهبكم أيها الناس. حاشية. من المفيد هنا أن نذكر أن أيها وردت في القرآن الكريم في 153 موضعا، وكلها ليتوصل بها إلى نداء ما فيه أل، فإن ما فيه أل إذا أردنا أن نناديه مثل الرجل أو المرأة لا نستطيع نداءه إلا إذا توصلنا إلى ذلك بأيها في نداء المذكر وأيتها في نداء المؤنث، فنقول يا أيها الرجل ويا أيتها المرأة، ما عدا اسم الله عز وجل فنقول يا الله. وهناك موضع واحد في القرآن الكريم جاءت فيه أيها لغير ذلك، وهو في قوله تعالى فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف. سورة الكهف الآية 19. فإن الهاء هنا ضمير وليست حرف تنبيه. انتهى الوجه الأول.